بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السؤدد في القرآن الكريم. السؤدد في القرآن الكريم ورد في موضعين على ما أذكر الساعة. قال الله جل وعلا عن نبيه وعبده يحيى بن زكريا عليهما السلام، قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فأخبر الله جل وعلا أن يحيى من المقامات التي أتاها الله إياه أن يكون سيدا، مع علمنا أن يحيى عليه السلام مات ولم يعمر، يعني ومات قرابة 30، والعلم عند الله. قتله وأحد ملوك ذلكم الزمان قربانا لبغي، ومع ذلك سماه الله سيدا. إذن مفهوم السيادة الآن بدأ يختلف عما كان موجودا عند الجاهلية. أصبح مقرونا بطاعة الله، مقرونا بأن الله يكتب له القبول والنفاذ في الناس والأخذ والعطاء معهم. هذا كله يدل على أن السؤدد أخذ منحى آخر، كل من أطيع فهو سيد، لكن ثمة أشياء يطاع فيها كل الناس، وهذا جاء في القرآن. قال ربنا عن يوسف وامرأة العزيز واستبق الباب وألفيا سيدها، فسمى الزوجة سيدا لأن الزوجة تطيعه، فإذا طاعته لها تجعله سيدا عليها. وكذلك كان يوسف عليه السلام يطيعه باعتباره كان مملوكا له، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قال معاذ الله إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي. فهنا السؤدد نسبي، فالقرآن تكلم عن السؤدد الشرعي وهو الخبر عن زكريا، عن يحيى بن زكريا عليه السلام، وتكلم عن السؤدد الذي شاع بين الناس وهو تسمية البعل، تسمية الزوج سيدا، لأن الأصل أن المرأة تطيع زوجها. وهذه يعني أمر ينبغي أن يقبله النساء، يعني بعض الأخوات تأنف من هذا، لا ترغبه، ترى أنه فيه تبعية، تتأثر بما يقال ويتحدث به، وليس في هذا عيب، بل هذا من إكرام الله جل وعلا للمرأة أن يجعل الرجل عليها قيما، وحتى الخطاب يكون له وهي تابعة له، كما في خطاب القرآن الذي ذكر فيه الخطاب من الله لآدم دون حواء، إلا في بعض المواضع: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، ولم تخاطب حواء مباشرة. وفي خبر خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له: يا محمد، هذه خديجة إذا أتتك فقرئها من الله ومني السلام وبشرها بكذا وكذا. فالذي وقع أن جبريل عليه السلام راعى حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ خديجة مباشرة، وإنما قال لزوجها صلى الله عليه وسلم: أقرئها من الله ومني السلام، مع أن الملائكة لا شهوة لهم، ومع ذلك راعى الحرمة. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتتك فأقرئها مني ومن الله السلام. المراد من هذا أن التسمية القرآنية للسيد جاءت كذلك للزوج، باعتبار أن الزوجة في الأصل مطيعة له، ويقيد هذا بقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وبقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن قوله سيدا عن يحيى عليه السلام، هذه السيادة الشرعية التي أوتي بها يحيى من مقام النبوة. نعم، فتح